بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن شرف الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء. تجب على كل مسلم مكلف. كلمة مكلف تشتمل على شرطين، وهما البلوغ والعقل. البلوغ والعقل، فلا تجب على كل مسلم مكلف. يعني اذا من شروط وجوب الصلاه الاسلام والبلوغ والعقل، فمعناها ان الصلاه لا تجب على كافر ولا تجب على غير البالغ ولا تجب على المجنون اللي هو غير العاقل. بالنسبة لغير المسلم، عندما نقول إن الصلاة تجب عليه، فالمراد بذلك أنه إذا أسلم كافر، فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات الذي يعني قبل إسلامه. فقال هذا معناه عدم وجودها عليه، فلأن لو كانت واجبة عليه وهو كافر لزمه قضاؤها، لكن لما كان الإسلام ينفع ما قبله، فلذلك إذا أسلم الكافر فإنه لا يقضي ما فاته من صلوات، يعني كان تركها قبل إسلامه. أما مسألة الجزاء الأخروي فهذه مسألة يعني تكلم فيها أهل العلم، ويعني ليس فيها موضوع يعني الذي يبحثه الفقهاء. مسألة هل الكافر يعذب في الآخرة على الكفر أو فقط، أو يعذب على الكفر وعلى ترك الواجبات وفعل المحرمات. فمن الأئمة من قال يعني يعذب بالإضافة إلى كفره، يعذب أيضا على ترك الصلاة وترك الزكاة وفعل ما فعل من المحرمات، كما في قوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، الى قوله: وكنا نكذب بيوم الدين. اذا هؤلاء كانوا مكذبين بيوم الدين، يعني كانوا كفارا، ومع ذلك عذبوا على ترك الصلاه وترك الزكاه. فالقصد هنا ان المؤلف يعني لا يناقش مساله العذاب الاخروي، وانما عندما يذكر الفقهاء ان الكافر لا تجب عليه الواجبات الشرعيه، بمعنى انه اذا اسلم ليس عليه ان يقضي هذه الواجبات التي تركها لانه بسبب كفره، لانه لم يكن من اهل وجوبها. فعندنا على كل مسلم مكلف. المكلف قلنا يشمل البالغ العاقل، البالغ العاقل. فبالنسبه للبالغ، فعندنا الطفل اللي هو غير مميز، اللي هو اقل من 7 سنين، اقل من 7 سنين هجريه، فهذا يقال له غير مميز. سن التمييز اللي هو سن 7 سنوات هجريه. فبالنسبه للغير المميز فانه لا تجب عليه الصلاه ولا تصح منه، لانه يعني يعتبرونه في حكم الايه مثل المجنون اللي هو الذي لا يعقل، لا يعقل النية وكذا. فيقولون يعني لا تجب عليه ولا تصح منه. المميز اللي هو بلغ 7 سنين إلى أن يبلغ لا تجب عليه ولكن تصح منه. لا تجب عليه ولكن تصح منه إذا صلاها وهو 7 سنين، فالصلاة تكون يعني صحيحة ولكنها غير واجبة عليه. ثم البالغ هذا تجب عليه الصلاة وتصح منه. اللي عندنا هي 3 مراحل عمرية، يعني المرحلة الأولى اللي هي قبل التمييز يعني وغير المميز هذا لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه. ثم المرحلة الثانية اللي هي من التمييز من إكمال 7 سنين هجرية إلى سن البلوغ فهذا لا تجب عليه الصلاة ولكن تصح منه الصلاة. ثم المرحلة التي بعدها هي من سن البلوغ فهذا تجب عليه الصلاة وتصح منه. وبالنسبة للعاقل احنا قلنا المكلف يشمل البالغ والعاقل، فالعاقل معناها ان المجنون الذي لا يعقل فانه لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه الصلاة. إذن هذه شروط وجوب الصلاة اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل. قال لا حائضا ونفساء، لا حائضا ونفساء يعني الحائض والنفساء، الحائض والنفساء كل منهما هي مسلمة بالغة عاقلة، هي مسلمة بالغة عاقلة ولكن مع ذلك لا تجب عليها الصلاة أيضا. إذا نضيف لشروط وجوب الصلاة لشروط وجوب الصلاة يضاف إليها أيضا هي السلامة من الحيض والنفاس، وهذا شرط خاص بالنساء بمعنى أن المرأة إذا كانت حائضة أو نفساء فإنها لا تجب عليها الصلاة بمعنى أنها إذا طهرت لا تقضي الصلوات التي تركتها بسبب الحيض أو بسبب النفاس. قال ويقضي من زال عقله بنومه، ويقضي من زال عقله بنومه أو إغماء أو سكر أو نحوه. فهنا ذكر أشياء، أول شيء من زال عقله بنومه يعني النائم إذا نام قبل دخول الوقت واستيقظ بعد خروج الوقت عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته بسبب النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإذا كون من نام عن الصلاة هذا لا يسقط عنه يعني لا يسقط عنه فرضية الصلاة ويجب عليه أن يقضيها واستيقظ من النوم. هناك مسألة خلاف يعني لفظية، بعض الفقهاء يقول هي أن النائم إذا استيقظ فصلاته أداء غير قضاء، يقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها في بعض الحديث وذلك وقتها، لكن يعني أكثر الفقهاء يقولون إنها تكون قضاء، وقال من خرج وقتها بسبب النوم فإن الصلاة حينئذ تكون قضاء، لأن القضاء هو إيقاع العبادة المؤقتة خارج وقتها أو بعد انقضاء وقتها المحدد لها الشرع، عبادة مؤقتة فإيقاعها بعد انقضاء وقتها المحدد لها الشرع فهذا يسمى به القضاء. فمن نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فعليه القضاء. فالنوم يعتبر نوعا من زوال العقل. قال بنوم أو إغماء نوع آخر من زوال العقل وهو زواله بالإغماء. فمن أغمي عليه وجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته بسبب الإغماء، وجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته بسبب الإغماء. ومثل مذهب الإمام أحمد رحمه الله يعني أشد المذاهب في مسألة وجوب قضاء الصلاة على المغمى عليه، يعني فيقول وجوب قضاء الصلاة على المغمى عليه بغض النظر عن مدة الإغماء سواء طالت أو قصرت، وسواء استغرق الإغماء وقت الصلاة كله بمعنى أغمي عليه قبل دخول الوقت وأفاق بعد خروج الوقت، سواء الإغماء استغرق الوقت كله أو كان في جزء من الوقت، فالإغماء لا يسقط الصلاة ويجب عليه أن يقضيها. وورد هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم منهم عمار بن ياسر وسمرة بن جندب رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة قالوا بوجوب قضاء الصلاة على المغمى عليه، وأخذ بهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإحنا يعني يعني في العادة لا نذكر المزاج، لكن ده بالفعل ده يعني عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الإغماء إذا كان أكثر من 5 صلوات سقطت عنه، يعني واحد أغمي عليه لمدة يومين أو 3 ولا كده سقطت عنه، لكن لمشقة القضاء أكثر من 5 صلوات. فإذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة سقطت عنه الصلوات عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وعند الإمامين الشافعي ومالك قالوا حتى لو صلاة واحدة، حتى لو صلاة واحدة إذا أغمي عليه قبل دخول وقتها وأفاق بعد حدود وقتها سقطت عنه هذه الصلاة، لأنه لم يكن مكلفا وقت هذه الصلاة لم يدرك أي شيئا من وقتها وهو بعقله فتسقط عنه هذه الصلاة. لكن الإمام أحمد يقول أيا كان عدد الصلوات التي فاتته بسبب الإغماء عليه أن يقضيها. قال أو صدر كذلك، يعني كثير من الفقهاء كان يفرق بين موضوع الإغماء بسبب خارج عن إرادة الإنسان يعني من مرض ونحوه، والصدر الذي يكون بسبب المحرم شرب خمرا فسكر. فكثير من الفقهاء الذين قالوا الصلاة يعني تسقط عن المغمى عليه يقولون لكن السكران لا تسقط عن الصلاة، إذا زال عقله بسبب الصدر فهذا لا يسقط عن الصلاة، لأن المحرم أو المعصية لا تكون سببا في الرخصة أو سببا في التخفيف. فهنا يعني في المذهب لا فرق بين الإغماء وبين السكر، سواء يعني زال عقله بسبب محرم أو بسبب المباح. قال أو سكر ونحوه، نحو السكر اللي هو مثلا البنج والدواء الذي يعني يحتاج اليه فاذهب عقله مثلا بجراحه البنج، نوع من اذهاب العقل مثلا تحتاج الى استعمال البنج لعمليه جراحيه او نحو ذلك او كده، فهذا ايضا ايه؟ انستيسيا. نعم؟ انستيسيا. لا تخدير يعني. تخدير يعني ايوه. لان العمليات الجراحيه هي نحو البنج كان معروفا قديما عند الفقهاء يعني ممكن يذكرون إذا أحده يعني المضطر مثلا لجراحة أو تداوي أو كذا إلى آخره، فمن زال سببه من زال عقله أيضا بسبب دواء ونحوه فهذا هو نحو السكر يعني، فهذا أيضا يقضي على مذهب أحمد أنه يقضي. وفي الجائزة ذكر كل هذه الحالات كلها سواء، يعني ذكر أنه من زال عقله بسبب النوم أو بسبب الإغماء أو بسبب السكر أو بسبب دواء مباح، ففي كل هذه الحالات عليه أن يقضي الصلوات التي فاتته بسببها. نعم. هل هناك فرق في حكم من نام بعد دخول الصلاة ومن نام قبل دخول الصلاة؟ من ناحية القضاء عليه أن يقضي، بالنسبة للنوم فمن نام على الصلاة عليه أن يقضيها سواء نام قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت عليه القضاء. لكن طبعا من جهة يعني أنه هل يصح له أن ينام بعد دخول الوقت أو إذا كان يغلب على ظنه أنه يستيقظ في الوقت ويصلي في الوقت يعني لا يكون مؤثما بنومه، لكن إذا كان يعني يغلب على ظنه أنه إذا نام بعد الوقت أن الوقت يخرج وأن الصلاة تفوته فهنا هي قد يأثم بنومه قبل أن يصلي إذا غلب على ظنه أنه إذا نام خرج وقت الصلاة وفاته. فيقال ولا تصح من مجنون ولا كافر، الصلاة لا تصح من مجنون ولا تصح من كافر. لأن كنا ذكرنا من شروط الوجوب هو الاستسلام والتكليف، التكليف لا يشمل البلوغ والعقل. فبالنسبة لشرط الإسلام فالإسلام هو شرط للوجوب وللصحة أيضا، فلو صلى وهو كافر صلاته غير صحيحة يعني غير مجزئة، وأيضا هو لا تجب عليه الصلاة صلاته غير صحيحة. المجنون كذلك صلاته لا تجب عليه الصلاة صلاته غير صحيحة. بالنسبة للكافر قال فإن صلى فمسلم حكما، قال ولا كافر، فإن صلى يعني فإن صلى الكافر فمسلم حكما، يعني في أحكام الدنيا نعامله معاملة المسلم، لو أن كافرا دخل المسجد وصلى مع المسلمين صار في المسجد أو في غيره، يعني لو أن الكافر رأى المسلمين يصلون فصلى مثل صلاة المسلمين فنحكم بإسلامه بذلك، يعني يعامل معاملة المسلم فيعصم دمه وماله ويحكم له بالإسلام في أحكام الدنيا. حتى أن الفقهاء يعني ذكروا أنه إذا أظهر كفرا بعد ذلك وقال أنه صلى استهزاء أو غيره فيكون مرتدا لا كافرا أصليا، لأن لما صلى حكم له بالإسلام بالصلاة، فإذا أظهر كفرا بعد أن صلى صار مرتدا لأنه حكم له بالإسلام بالصلاة. الصلاة يعني تقوم مقام الشهادتين في الحكم له بالإسلام إذا صلى. الصلاة لا تصح من كافر، لكن لو صلى الكافر فإنه يحكم له بالإسلام في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة فالله تعالى مطلع على قلبه، يعني كان يصلي يعني يريد به الدخول في الإسلام فيدخل به في الإسلام، يعني في أحكام الدنيا والآخرة. لكن إذا كان يصلي لا يريد بالصلاتين دخول في الإسلام وإنما يريد غرضا آخر فهو في أحكام الدنيا معامله معاملة المسلم، لكن في أحكام الآخرة لا يكون مسلما بذلك، يعني لا يأمن الخلود في النار لذلك إذا لم يكن يريد بها الإسلام. قال ويؤمر بها صغير لسبع، ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فقال الصغير يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع سنين هجرية وهي سن التمييز، ويضرب عليها لعشر يعني يشرع ضربه عند الحاجة لتأديبه، يعني ليس أنه يجب ضربه ولكن يعني يجوز ضربه للتأديب عليها إذا احتاج المؤدب إلى ذلك إذا بلغ عشر سنين وقصر في الصلاة، يعني ينصحه ويعظه وكذا، وإذا احتاج إلى ضربا غير مبرر يعني بغرض التأديب على ترك الصلاة حتى يحافظ عليها فيجوز به العشر. قال فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. هنا يفترض يعني أن طفلا يعني غير بالغ، غير بالغ وشرع في الصلاة وهو يعني غير بالغ، فصلاته في هذه الحالة يعني طالما أنه تخطى سبع سنين فصلاته صحيحة، لكن تكون صلاته نافلة ليست فريضة، يعني الواجبات في حق الطفل غير البالغ تكون الواجبات في حقه نوافل، فهو يصلي يعني صلاته صحيحة لكنها تحتسب له نفلا. فقالوا إذا بلغ في أثنائها فإنه عليه أن يعيدها. طيب كيف يبلغ في أثناء الصلاة؟ قالوا يعني هناك صورة اللي هي مثلا خرج منه النبي مثلا في أثناء الصلاة وهو صلاته بطلت باحتياجه إلى الطهارة. هناك صورة أخرى اللي هي إذا كان يعني يضبط وقته، لأن من ضمن علامات البلوغ هي إكماله 15 سنة هجرية، يعني إذا كان محسوب مثلا بالضبط وقت ولادته وكان إكمال 15 عاما هجريا، يعني اكتمل بالضبط في الوقت الذي كان هو يصلي فيه فبلغ في أثنائها، فإذا هو يعني بدأها على أنها نفل لا تسقط عنه الإذن الفريضة يعني. لكن الصورة اللي هي من بلغ بعد الصلاة في وقتها هذه يعني قد تحصل أنه مثلا صلى طفل يعني صلى الصلاة على أنها نفل لم يكن بالغا ثم نام مثلا وحصل له احتلال في أثناء النوم أو كذا إلى آخره، فيعتبر في هذه الحالة قد بلغ في أثناء وقت الصلاة قبل خروج الوقت، فحتى لو كان صلاها فعليه أن يعيدها. يعني في عندنا برضه مصطلح الأداء والقضاء والإعادة، اللي هو مصطلح الأداء هو إيقاع العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لها الشرع، إيقاع العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لها الشرع. القضاء هو إيقاع العبادة المؤقتة خارج وقتها أو بعد وقتها المحدد لها الشرع، هذا القضاء. الإعادة يعني هي تكرار فعل العبادات المؤقتة في وقتها المحدد لها شرع. يعني عادة صلى أول مرة صلاة صحيح في الوقت، لكن إذا قال عليه تعالى يعني يعيد يكرر فعل الصلاة مرة أخرى داخل الوقت المحدد لها شرع، لأنه لما أوقعها في مرة أولى كانت نفلة، فلما بلغ أصبحت فرضا فوجب عليه أن يعيدها مرة ثانية. قال ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قليلا. فقال ويحرم تأخيرها عن وقتها، يحرم تأخير الصلاة عن وقتها إلا في هذين الصورتين أو هذين الحالتين. يعني لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا في حالتين، الحالة الأولى لناوي الجمع، من كان في الصلوات التي يجوز جمعها إلى ما بعدها، وهي صلاة الظهر يجوز جمعها مع العصر في الأعذار التي تبيح للنجاسة، وصلاة المغرب يجوز جمعها مع العشاء تأخيرا للأعذار التي تبيح الجمع كسفر من نهر من مرض وغيره. فهنا الصلوات التي يجوز جمعها فيجوز تأخير صلاة الظهر عن وقتها لمن ينوي جمعها مع العصر جمع تأخير، إذا كان يعني له عذر يبيح له جمع. ويجوز تأخير المغرب عن وقتها بحيث يصليها جمع تأخير مع العشاء إذا كان إذا نوى الجمع، يعني فلا بد حتى يجوز له تأخير الصلاة عن الوقت أن ينوي الجمع حتى يجوز له تأخيرها عن وقتها. إذا هذه الصورة الأولى، يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمن ينوي جمعها مع الصلاة التي بعدها في حالة الصلوات التي يجوز جمعها بشروط ذلك. والصورة الثانية لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. سيأتينا الكلام عن شروط صحة الصلاة، اللي فاتت دي كانت شروط وجوب الصلاة اللي هي الإسلام والبلوغ والعقل، اللي كانت شروط وجوب للصلاة، وبعضها يعني هو وجوب وصحة أيضا في نفس الوقت أي مرة دي. لكن هناك شروط صحة الصلاة التي ستأتي اللي هي منها مثلا دخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة والطهارة من النجس والطهارة من الحدث. هناك النية أيضا سائل توضيحها. فمثلا عندنا شرط الطهارة من الحدث، فقد يكون مثلا يستيقظ وهو جنب عليه اغتسال، واستيقظ قبل طلوع الشمس مثلا بخمس دقائق أو ثلاث دقائق أو كذا، فيحتاج إلى أن يغتسل. فإذا كان يعني الماء حاضرا والمكان قريبا ويعني يمكنه ان ياتي بهذا الشرط يحصله قريبا، او مثلا الماء موجود في مكان قريب يمكنه ان يذهب ويحضر الماء ليتوضا او يغتسل، فاذا كان يغلب على ظن انه يحصل ذلك قريبا فيجوز له ان يؤخر الصلاه عن وقتها حتى يحصل الماء الذي يتطهر به. أو كذلك المشتغل بشرطها اللي هو تطهير الطهارة من النجاسة مثلا في الثوب والبدن ومكان الصلاة، فإذا مثلا يعني استيقظ قبل خروج الوقت بقليل ومكان الصلاة متنجس أو الثياب التي عنده يصلي فيها متنجسة ويحتاج إلى تنظيفها بسرعة يمكن أن يوظفها يعني في وقت وجيز، حتى لو خرج وقت الصلاة يفعل ذلك، حتى لو خرج وقت الصلاة ويصلي بعد خروج الوقت ويكون معذورا طالما أنه مشتغل بتحصيل الشرط. يعني هو الآن الوقت لم يخرج لكنه مشغول بتحصيل شرط الصلاة الذي يحصله يعني قريبا، حتى لو يعني في فترة زمنية وجيزة، حتى لو خرج الوقت وهو مشغول بذلك فيكون معذورا. وكذلك مثلا شرط ستر العورة إذا كان يجهز ثوبا يعني يسقطه ويصلي فيه، وكان يعني تحصيل هذا الثوب أو إحضاره أو إصلاحه كان تحصيل الثوب أو إحضاره أو إصلاحه يستغرق وقتا يسيرا وانشغل به حتى خرج وقت الصلاة فيكون معزولا. فإذا هذا القيد هو الذي يحصله قليلا معناه أنه إذا كان تحصيل الشرط يحتاج إلى زمن طويل لا يصلي في الوقت بالتيمم أو بدون هذا الشرط. إذا كان عندكم في النسخة الذي يحصله قليلا في بعض النسخ مفقودة بعض الموجود عبارة الذي يحصله قليلا فهذا القيد يعمل لبيان أنه إذا كان تحصيل الشرط يحتاج إلى وقت طويل إذا لا يؤخر الصلاة عن وقتها بل يصليها في وقتها بدون هذا الشرط يصليها في وقتها بدون هذا الشرط إذا كان لا يغلب على ظنها أنه يمكنه أن يحصله في وقت مجيز. إذا هذان صورتان يجوز فيهما تأخير الصلاة عن وقتها لناوي الجمع ولمشتغل بشرط الصلاة. قال ومن جحد وجوبها كفر ومن جحد وجوبها كفر. من جحد وجوب الصلاة والجحود هو الإنكار لأن من أنكر وجوب الصلاة كفر عياذا بالله تعالى وهذا إجماع الفقهاء من جحد وجوب الصلاة كفر بذلك. فجحود الوجوب يعني كمن يستهزئ بالصلاة أو يقول إنها رجعية أو إنها تخلف أو إنها كذا أو يقول يعني المهم هو القلب والصلاة ليس لا يلزم أن يصلي والله تعالى يعلم في القلب ليس محتاجا إلى الصلاة ليس كذا إلى آخره. فكذلك مثلا بعض الغلاة الصوفية يزعم مثلا أنه إذا بلغ رتبة معينة يعني في الإيمان أنه يعني ارتفع عن التكاليف وصار من أهل الحقيقة ويتأولون رضا الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يزعمون أن اليقين أنه حتى يدرك الحقيقة وكذا فيزول عنه التكليف. لكن هذا التفسير باطل لأن التفسير الصحيح هو أن اليقين الموت كما فسر السلف حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة حتى توفي عليه الصلاة والسلام. فإذا من جعل وجوب الصلاة فإنه يكفر بذلك وهذا بإجماع الفقهاء. قال وكذا تاركها تهامنا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها. يعني إذا تارك الصلاة تهاونا يعني كسلا لا يحوطا يعني لا يتحق وجوب الصلاة ولكنه متكاسل عنها بشروط ثلاثة. يعني من ترك الصلاة كسلا يكفر لكن بثلاثة شروط. يعني من جحد وجوب الصلاة كفر وبعدين من ترك الصلاة تهاونا بها فهذا يكفر بثلاثة شروط. قال تركها تهاونا يعني تكاسلا عنها. بعض الناس يترك الصلاة كسلا لا جحودا يعني لا يمكن أن الصلاة فرض وأن الله تعالى فرض الصلوات الخمس ولكن مثلا إذا سألت لماذا لا تصلي فيقول يعني ادعو لي إن شاء الله ربنا يتوب علي وأصلي مثلا بعد ذلك أو كذا إلى آخره. يعني لا يقول يعني إن الصلاة ليست فرضا ولا يستهزئ بها ولا ينكر وجودها وإنما أن يكون إنه يعرف أن الصلاة فرض ولكن يعني مثلا يطلب الدعاء أو يستغفر أو كذا إلى آخره. فهذا لا يتحرك وجودها ولكنه يتكاسل عنها ولا يؤديه. فقال هذا يحكم بكفره اذا توفرت هذه الشروط الثلاثه انه دعاه امام او نائب. الامام هو الحاكم او القاضي او من ينوب عنه يعني ان القاضي او الحاكم يحضر نفسه الشخص هذا عند القاضي او الحاكم في الدوله الاسلاميه او من ينوب عن الإمام أو الحاكم المكلف من يتولى سؤاله عن ذلك أو أمره بالصلاة. فدعاه إليه يقول له صلي يقول له صلي وإلا قد أنام يعني يهدده يقول صلي وإلا قتلناك. فأصر هذا الإصرار اللي هو عدم الإصرار على الشيء اللي هو عدم التوبة منه إلى أن يموت يعني. فأصر يعني امتنع عن الصلاة حتى مات من غير أن يصلي. وضاق وقت الثانية عنه يعني يحكم بكفره إذا دعاه الإمام للصلاة فأصر على تركها حتى بقي وقت لا يتسع يعني ضاق وقت الصلاة الثانية عنها. طبعا هناك بعض الصلوات التي يجوز إيه جمعها هذه يعني لا يحكم بكفره حتى يعني إذا مثلا ترك الظهر فلا يحكم بكفره حتى يضيق وقت الإيه حتى العصر اللي هو يعني حتى يقترب غروب الشمس وهو لم يصلي لا الظهر ولا العصر فحينئذ يحكم بكفره إذا الإمام دعاه إلى الصلاة وأصر على ذلك حتى ضاق وقت الصلاة الثانية عن الصلاة اللي هي ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. بالنسبة لحد تارك الصلاة يعني هناك طبعا بالنسبة لمذاهب الفقهاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول تارك الصلاة يحبس حتى يصلي أو يموت في محبسه يعني القاضي المسلم يحبس تارك الصلاة حتى يصلي أو يظل محبوسا إلى أن يموت في محبسه إذا هو مصر على ترك الصلاة. الإمامان الشافعي ومالك رحمهم الله يقولان تارك الصلاة يقتل حتى لا يبتدع يعني إذا الإمام أمره بالصلاة وأصر على تركها وحتى يخرج الوقت. وهناك الفقهاء بعضهم يقول صلاة واحدة بعضهم يقول ثلاث صلوات بعضهم يعني حتى يحكم إيه حتى يستوجب يعني القتل لكن قتله يكون حتى عند الإمامين مالك والشافعي يعني لا يكون كافرا لذلك إنما هي يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن عند الإمام أحمد رحمه الله أنه يقتل للدفن والعياذ بالله تعالى أنه يقتل للدفن فلذلك يقول إن جعل وجوبها كفر وكذا تاريخها تهاونا يعني وكذا يكفر تاريخها تهاونا أيضا إذا دعاه الإمام وأصر على تركها حتى ضاق وقت الصلاة الثانية عن أن يصلي الصلاة الأولى فحينئذ يحكم بكفره. لكن متى يقتل؟ قال من يعني هنا يطبق عليه حكم المرتد يعني هنا يحكم أنه قد ارتد لذلك عن الإسلام عياذا بالله تعالى صار كافرا. لكن بالنسبة لقتل المرتد فيعطى فرصة ثلاثة أيام يعطى فرصة ثلاثة أيام يدعى فيها إلى التوبة والرجوع إلى الإسلام يحبس ثلاثة أيام يدعى فيها إلى التوبة والرجوع إلى الإسلام فإن تاب ورجع إلى الإسلام خلال الأيام الثلاثة يخلى سبيله وإذا أصر على ردته حتى انقضت الأيام الثلاثة فإنه يقتل ردته في هذه الحالة. قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا يعني حتى يستتاب يدعى إلى الاستتابة هي الدعوة إلى ثلاثة أيام فيهما يعني فيما تركها جحودا وفيما تركها يعني فيما جعل وجوبها وفيما تركها تهاونا. تلاحظون جعل وجوبها لم يقل تركها جحودا وإنما قال جعل وجوبها ممكن يكون يصلي لكنه يجحد وجوبها يعني ممكن شخص يكون يصلي لكنه يجحد وجوب الصلاة الصلاة ليس لها قيمة أو ليس فرضا وكذا حتى لو كان يصلي لا ينفعه الجحود فالجحود هو ترك إنكار وجوبه فالذي يكفر هو من جحد وجوبها وكذلك من تركها تهاونا بهذه الشروط فيستتاب فيهما يعني في الحالتين وفي كل مرتد يعني في أي شيء مما يرتد به فإنه يستتاب ثلاثة أيام يستتاب ثلاثة أيام قال لو صلى وإلا قتلناك ويدعى إلى التوبة والرجوع إلى الإسلام فإن أبى الرجوع فإنه طبعا هذه الأحكام تختص بالإمام والحاكم ليس الكلام هنا عن أحد المسلمين يعني لا يطبقون هذه الأحكام، إنما هذا في حق الحاكم المسلم إذا كان بلد يقيم أحكام الإسلام، فالقاضي المسلم يستدعي ذلك الصلاة ويدعوهم إلى الصلاة ولا يحبسهم حتى يصلوا، فهذه من وظائف القاضي المسلم. نعم. يعني الإمام مالك وحنيفة والشافعي يعني لا يروا كفر تاركه تاركه. صحيح. نعم. يعني من مفردات المذهب الإمام أحمد تكفير تارك الصلاة وتأهلها تارك الصلاة. المذاهب الثلاثة الأخرى أنه لا يكفر بذلك، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر بذلك. وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي أن تارك الصلاة كسلا أو تهاونا لا يكفر بها، لكنه يعاقب عندهم وقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعقابه يكون بالحبس حتى يموت عند أبي حنيفة وبالقتل حتى عند مالك والشافعي. لكن عند أحمد قال أن تارك الصلاة تهاونا كافر، هي الكفر الأكبر يخرجه من الملة بالضوابط التي هي ذكرت. نعم. من جحد وجوب الصلاة كفر، سواء كان يصلي ولا لا يصلي، يعني قد من جحد وجوبها يعني أنكر وجوبها. كل شخص يصلي وهو يعني من مثلا من المنافقين الذين لا يؤمنون بالله تعالى ويصلي يعني رياء ولا كذا، لكنه يستهزئ بالصلاة ويرى أن هذا لا تجب وأن رجعية وأن تخلف وأن كذا. نعم. ما أيضا يستتاب ثلاثة أيام، يعني من جحد وجوب الصلاة يستتاب أيضا ثلاثة أيام للقاضي، يعني يحبسه ويدعوه إلى التوبة مما هو عليه، فيتوب من جحد وجوبها ويقر بوجوبها. فإذا أقر بوجوبها وتراجع عما كان يقول من الكفر خلى السبيل. نعم. كان في سؤال تفضل. نعم. بالنسبة لعدد الصلوات التي يعني من تركها تهاونا حكم عليه بالكفر، فعن الإمام أحمد رحمه الله يعني وهذه الرواية المشهورة أنه صلاة واحدة إذا كانت لا تجمع مع التي بعدها، أو صلاتان إذا كانت من الصلوات التي تجمع مع ما بعدها، يعني الصلاة واحدة حتى يخرج وقتها من الصلوات التي يعني لا تجمع مع ما بعدها، مثل مثلا ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس، أو ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، أو ترك العشاء حتى طلع الفجر. أما الصلوات التي تجمع مع ما بعدها فلا يحكم بكفره، لأنه من باب ضرب من حدود الشبهات والاحتمال أن يكون متأولا في الجامعة ويرى له عذرا فيه، فلا يحكم بكفره في صلاة في ترك الظهر إلا إذا أخرها بحيث يعني ضاق وقت العصر، يعني أصبح بقي وقت على غروب الشمس لا يتسع لها لا من بين الظهر والعصر. وهناك الواقع عن الإمام أحمد أنه ثلاث صلوات، يعني يحكم بالدفن إذا ترك ثلاث صلوات. لكن إذا حكم بردته لا يقتل فورا عقب الحكم بردته، يعني عند متى يحكم بردته هذه مسألة، وبعدين متى يقتل هذه مسألة أخرى. ومتى يحكم بردته قد بترك صلاة واحدة، لكن متى يقتل بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ الحكم بردته، وخلال هذه الأيام الثلاثة القاضي يستقيمه يدعوه إلى التوبة فيها والرجوع. وهذا كما ذكرنا يعني ما يتعلق بالقاضي يعني ليس على أحد المسلمين. نعم. شيخ يعني قلنا أن حتى الكافر لو صلى يعني يأخذ حكم الإسلام، فإذا صلى صار مسكنا الحكم، ثم إن تكلم الكلمة الكفر صار مرتدا. فالذي يتكلم عن الكلمة تدل على دخوله لوجوب الصلاة، صحيح هو كونه صلى حكم له لأنه مسلم، ثم تكلم بكلمة تدل على إنكاره وجوب الصلاة، فحينئذ يحكم بأنه قد ارتد بذلك، فيستتاب ثلاثا وإنه استحق أربعة. فقال باب الأذان والإقامة. قال هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة. يقاتل أهل بلد تركوهما. قال دار الأذان والإقامة هما فرض كفاية. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الاسم عن الباقي. فالأذان والإقامة يعني يكون بهما واحد في البلد، إذا أذن المؤذن في البلد سقط الاسم عن أهلها. هما فرض كفاية على الرجال، على الرجال يعني اذا معناها ان النساء لا ليس عليهن اذان ولا اقامه، ليس عليهن اذان ولا اقامه، لكن المراه يعني ان اقامت يعني جاء عن الامام احمد قال ان اقمنا فحسن، يعني لنا من النساء اذا صلينا جماعه واحده منهن تقيم الصلاه، لكن ليس عليهن اذان وليس عليهن اقامه، يعني لا يجب عليهن اذان ولا يجب عليهن اقامه، لكن لا بأس، لا بأس إذا أقام امرأة للنساء يعني بينهن إذا صلينا جماعة. فهما فرض كفاية على الرجال المقيمين، وهنا كلمة على الرجال يعني المراد بها اثنان فصاعدا، يعني إذا كان اثنان فصاعدا ممن تجب عليهم، يعني أصبحت اثنان فصاعدا مقيمان في البلد من المسلمين فوجب عليهم الأذان. المقيمين يعني يكونوا في إقامة لا في سفر، فمعناه أن المسافرين لا يجب عليهم الأذان ولا الإقامة، لا يجب الأذان والإقامة على المسافرين. فإذا صلى المسافرون بغير أذان ولا إقامة والناس في سفر وصلوا بغير أذان ولا إقامة أجزأهم ذلك يعني. لكن لا بأس إذا أراد أن يؤذن أحدهم أن يقيم، لا حرج في ذلك، لكن لا يكون فرضا. فعلى الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يعني الأذان والإقامة إنما هما فرض كفاية في الصلوات الخمس المكتوبة. يقاتل أهل بلد تركوهما، يعني لو مكتوبة المؤذن، نعم ماذا مكتوب اسم المؤدات بدل المكتوبة، لا مع بعض المكتوبات والمؤدات، نعم جزاك الله. في بعض النسخ المكتوبات المؤدات، هذا معناه ان المقضية مؤداها عكس يعني احترازا من المقضية، فمعناه أنه عند قضاء الصلوات لا يكون الأذان والإقامة فرضا في الصلاة المقضية، ولكن إنما يكون فرضا في الصلاة المكتوبة المؤداة، يعني التي تؤدى في الوقت، التي الأداء هو إيقاع العبادة المؤقتة داخل الوقت المحدد لها إن شاء الله. فقال للصلوات المكتوبة في بعض النسخ المكتوبات المؤدات وقاتل اهل بلد تركوهما، يعني ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان اذا غزا قوما يعني اقام قريبا منهم حتى يحضر وقت الصلاه، فان سمع الاذان امسك عن غزوه، واذا لم يسمع الاذان غزاه النبي عليه الصلاه والسلام، كان يعني يخرج لقتال بعض القرى المشركه، فكان يعني ربما يكونون قد أسلموا ولم يصل خبر الإسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فينتظروا إيه حتى يحضر وقت الصلاة قريبا من بلدهم، فإذا سمع الأذان أمسك عنهم وعلم أنهم أسلموا، إذا لم يسمع الأذان غزاهم وقاتلهم، فهذه الأحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكفارة علامة فارقة على بلد المسلمين وبلد غير المسلمين الذي تستحق أن تقاتل أو يجوز قتالها. فالفقهاء قالوا يعني لو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان والإقامة فيستحقون أن يقاتلهم هناك، يعني يجوز أن يقاتلهم هناك حتى يجبرهم على ذلك. طبعا ليس القتال يعني هو أول خطوة وكذا، يعني أول شيء ينصحهم ولا يعظهم ويبعث لهم من يدعوهم إلى الحفاظ على الأذان والإقامة، لكن لو فرض أن أهل قرية أصروا على ترك الأذان والإقامة وامتنعوا من ذلك وضروا ولم يستجيبوا فإنهم يستحقون أن يقاتلوا حتى يجبروا على الأذان والإقامة. قال وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متقوع. قال وتحرم أجرتهما، يعني يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، لكن يجوز أخذ رزق من بيت المال، يعني لا تكون أجرة من المصلين الذين يعني هو يؤذن لهم أو يقيم لهم ويفرض عليهم أجرة مقابل إيه؟ تأذينه لهم أو إقامته لهم، لكن يجوز أن يأخذ رزقا من بيت المال، يعني عطاء من بيت المال المسلمين. فالإمام يجعل هي رواتب للمؤذنين أو مكافآت للمؤذنين لعدم متطوع، يعني حتى أخذ رزق من بيت المال، يعني أخذ عطاء من بيت المال للمؤذن أو المقيم إنما يجوز إذا لم يوجد من يؤذن متطوعا، لكن من وجد من يؤذن متطوعا فلا يعطى لا يعطي الإمام من بيت المال مكافآت أو رواتب للمؤذنين والمقيمين إذا وجد من يتطوع بذلك، لكن إذا لم يوجد من يتطوع بذلك فيجوز للحاكم أن يجعل رواتب أو مكافآت من بيت المال للمؤذن، لكن المؤذن لا يأخذ أجرة من يؤذن لهم أو المقيم لا يأخذ أجرة ممن يقيم له. وورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فلذلك يعني قال تحرم أجرته. لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، يعني الرزق من بيت المال إذا لم يوجد متطوع فإنه لا يحرم. نعم. قال ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. قال ويكون المؤذن، يعني من الصفات التي تراعى في المؤذن أن يكون صيتا يعني عالي الصوت، عالية الصوت خاصة في الأزمان القديمة قبل وجود المكبرات، فإنه يحتاج إلى علو الصوت لتحقيق الغرض من الأذان وهو الإسماع. فيكون المؤذن صامتا يعني يكون صوته عاليا، وهذا يعني هذه الصفة يعني صفة مستحبة، يعني إذا كان المؤذن خفيض الصوت فالأذان صحيح، لكن كونه عالي الصوت هذا أحسن ويستحق ذلك. أمينا لأنه في حديث رؤيا الأذان الصحابي الكريم الذي رأى رؤيا الأذان وعبد الله بن زيد رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي رأى رؤيا أنه جاءه الملك في الرؤيا وأذن له وأقام علمه صفة الأذان والإقامة. فهذا الصحابي الكريم لما قسم الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا، قال ألقيه على بلال يعني علم هذا الأذان لبلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أعلى أندى قالوا معناها أعلى صوتا، يعني يمكن أيضا أن يدخل في معناها حسن الصوت، لكن المعنى الأساسي انه اعلى وارفع صوتا منك. فقال ويكون المؤذن صيدا يعني عالي الصوت امينا. بالنسبه لاشتراط الامانه، الامانه يعني قسمان، منها قسم يكون واجبا يعني اصل الامانه واجب لا يكون يعني فاسقا كما سياتي، لكن كمال الامانه يعني كمال الامانه ان يكون معروفا بالمكارم والاخلاق ونحوه حتى يؤتمن على الوقت، يعني حتى يؤتمن على الوقت وانه يؤدي الاذان في الوقت ولا يخون فيه انه يتهاون في الاذان قبل الوقت او يعني لا يراعي الوقت. من صفه المؤذن ان يكون امينا عالما بالوقت، ان يكون عالما بالوقت. العلم بالوقت يعني يغني عنه ايضا يعني العلم به بمعرفه الساعه والتقويمات ونحوه، ان ينظر في الساعه وينظر في التقويم ويعرف متى يكون وقت الصلاه، سواء بنفسه او بدلاله غيره يدله على الوقت، لانه كان عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن ايضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت، يعني مثلا دخل الصبح دخل فيؤذن اذا اخبروه بذلك، فيجوز يعني ان يكون معرفته بالوقت باخبار مخبر ثقه يخبره بذلك، او انه هو نفسه يعلم كيفيه يعني معرفه مواقيت الصلاه بمراقبه الشمس والظل والظل كمساكي. يعني ياتينا ان شاء الله الكلام عن وقت الصلاه وكيفيه معرفه دخول وقت كل صلاه، فاما ان يكون عالما بذلك او يعني عالما بطريقه يستدل بها على دخول الوقت كما هو في الوقت الحاضر، ويكون المؤذن لا يعرف يعني مواقيت الصلاه مثلا مثلا العصر عند مصير ظل الشيء مثله مثلا او كذا لا يعرف هذا، ولكنه يعني يستطيع ان ينظر في الساعه وينظر في التقويم الذي يخبره متى يدخل الوقت ويؤذن بناء على ذلك فيجوز له. قال فان تشاع فيه اثنان، فان تشاع فيه اثنان قدم افضلهما فيه، اذا حصل يعني تنازع على الاذان او تنافس عليه، والتنافس على الاذان مما يشرع يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول لاستهموا عليهما، ما في النداء وما في الاذان والصف الاول لاستهموا عليهما، يعني لاجرى القرعه بينهم فيه، لتنافسوا عليه حتى يجروا بينهم قرعه في من اجل تنافسهم في نيل هذا الفضل. فاذا حصل يعني تنازع او مشاحه بين اثنين في الاداء قدم افضلهما فيه، يعني افضلهما في الاداء احسنهما صوتا واعلاهما صوتا واكثرهما معرفه بالوقت ونحو ذلك من الصفات التي تراعى في الاداء. ثم افضلهما في دينه وعقله، لو تساويا من جهه حسن اذانهما وتمامه، ولكن احدهما افضل في دينه او افضل في عقله من الاخر فيقدر من هو افضل دينا وعقلا. ثم من يختاره الجيران بعد ذلك، يعني لو كانوا ايضا كانوا متساويين في هذا، يعني تنازع اثنان في التأذين كل منهم ان هو يريد ان يؤذن، ومن جهه حسن الاداء كلاهما هي في درجة واحدة، من جهة كمال الدين والعقل كلاهما في درجات واحدة، فإذا الجيران يختارون، جيران المسجد، جيران المسجد يختارون هي واحدا، والذي يختاره الجيران يكون أولى من الآخر. طيب قال ثم قرعته، إذا تيسر اختيار الجيران، الجيران أنفسهم انقسموا فريقين، فريق اختار هذا وفريق اختار هذا. القرعة يجرون بينهم هي القرعة بأي طريقة يعني ممكن أن تكتب الأسماء في ورق مثلاً ويختارونها ويغلقونها ويختارونها وبأي طريقة تختارون بها. قال وهو 15 جملة وهو 15 جملة الأداة 15 جملة لو نعدها معنا اللي هي إيه؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في أربع تكبيرات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ماشي فهذه هي 15 جملة فهذا هو الأذان طبعا هناك يعني صفات أخرى للأذان فيها الترجيع في المذهب الشافعي إن هو يقول الشهادتين سرا ثم يعود فيجهر بها يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بصوت خفيف ثم يعود فيجهر بها فيصبح الأذان 19 جملة يعني الإمام الشافعي يستحب إليه الترجيع ورد في بعض الأحاديث لكن هنا في مثل الأحمر الأذان 15 جملة في بعض المذاهب أيضا التكريم مرتين فقط في أوله وفي واحد قال وهو 15 جملة يركلها على علوب يركلها على علوب التركيل اللي هو يعني التؤذى والتمهل يعني الأذان يشرع فيه التمهل فيه يعني لا يستعجل في التأثير يؤذن يعني بيسر ويرتل أذانه أو يترسل فيه يعني ورد في بعض الأحاديث يترسل فيه يعني يطول في التأذين حتى يسمع عدد أكبر من الناس كل ما يطول وقت التأذين يكون أكثر إسماعا وكلما أسمع عدد أكثر فإن المؤذن يشهد له يعني كل ما سمعه من إنس وجن وحجر وشجر وندر كما ورد في الحديث لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة فكلما يعني رتل أذانه كان هذا أفضل فقد يرتلها على علوم يعني يؤذن من مكان مرتفع في الوقت الحاضر يعني مع وجود مكبرات الصوت يعني يمكن أن يستغنى بوضع السماعات أنها توضع في مكان عال فيستغنى بهذا عن صعود المؤذن إلى موضع عال ليؤذن فيه بنفسه إذا كان الميكروفونات يعني تبع المسجد موضوعة فوق المنارة أو فوق أسطح أو مربوط المجاورة ونحو ذلك فإن هذا يغني عن صعود المؤذن إلى مكان معين، لكن إذا لم يوجد ذلك فكلما يعني صعد المؤذن في مكان عال وأسمع من مكان عال كان ذلك أفضل لأنه كما ورد في أذان بلال رضي الله عنه أنه كان يؤذن فوق سطح بيت امرأة من بني النجار كان بيتها أطول بيت حول المسجد أطول بيت حول المسجد النبوي الشريف كان بيت امرأة من بني النجار فكان بلال رضي الله عنه يصعد فوق سطح هذا البيت ويؤذنه فوقه الناس في أيام النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له منارة لكن المنارات اتخذت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأقر على الصحابة رضي الله عنهم لأن أيضا بعض الناس يعني ينكر المنارة ويقول إنها بدعة وكذا صحيح إنها لم تكن موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن وجدت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وكانت موجودة لحكمة يعني وهي بالصعود عليها كان الصعود على بيوت الجيران يعني فلما وسع الله على المسلمين وكذا فصاروا يجعلون منارات في المساجد يصعد إليها المؤذن ويؤذن إليها فوقها فإما أن يؤذن فوق أن المنارة أو فوق سطح بيت ونحو ذلك، فقال على علو متطهرة، يعني يؤذن المؤذن وهو على طهارة من الحدثين من أصغر الأرض، مستقبل القبلة، أن يكون مستقبل القبلة، إذا أذن يستقبل القبلة، جاعلا إصبعيه في أذنيه. فمن سنن الأذان، من سنن الأذان وضع إصبعين في الأذنين، لأنه إذا سد أذنيه بإصبعيه كان هذا مساعدا له على رفع صوته، يعني المؤذن عندما لا يسمع صوت نفسه فإنه يرفع صوته أكثر. وكان بلال رضي الله عنه إذا أذن وضع إصبعيه في أذنيه، إذا أذن بلال رضي الله عنه، فمن سنن الأذان أنه يستقبل القبلة وأن يضع سبابتيه في أذنيه وقت التأذين. غير مستدير، يعني الاستدارة اللي هي تحريك القدمين يمينا وشمالا، لا يستدير، يعني لا يحرك قدميه، لا يحرك قدميه، القدمان يستقبل بهما القبلة وتكونان ثابتتين في مكانهما. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، الالتفات يكون غير بالوجه والصدر، يعني إذا لا يستدير ولكن يلتفت، الاستدارة أن هو يحرك القدمين، فلا يستدير، يعني القدمان في اتجاه القبلة، ولكن فقط يلتفت يعني بوجهه وصدره إلى اليمين عندما يكون حي على الصلاة مرتين في اتجاه اليمين، يلتفت إلى اليمين ويقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يلتفت شمالا بوجهه وصدره ويقول حي على الفلاح، حي على الفلاح، مرتين على اليسار. قائلا، هذا معنى الحي على، الحي على هي حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقال لها الحي على، وهذا أسلوب في اللغة العربية يسمى النحت، نحت مصدر من جملة، يعني يؤخذ مصدر ينحت من جملة، فنأخذ منها مصدرا وفعلا ونبدأ إن شاء الله نقول حي على فلان وحي على فلان فهو محي عبد طلع من خلال حي على هي منحوتة من جملة حي على الصلاة أو جملة حي على الفعل، ومثلها هي البسملة والحلقلة والبسملة منحوتة من بسم الله الرحمن الرحيم، فنقول بسملة فلان وبسملة فهو من بسمله المفروض، وهكذا الحق لك من لا حول ولا قوة إلا بالله وما أشبه ذلك. طيب، فقال فيلتفت في الحي على يمينا وشمالا، يعني في حي على الصلاة يلتفت يمينا وفي حي على الفلاح يلتفت شمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. في أذان الصبح، يعني في أذان الفجر، يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحي علتين، يعني بعد ما يقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ثم يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وقول الصلاة خير من النوم يقال له التثويب، التثويب وقول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح. هناك يعني مسألة خلاف بين الفقهاء في الأذان الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم، هل هو الأول أو هو الثاني في أذان الصبح؟ إذا أذن أذانين فهل يقولها في الأول أو هل يقولها في الثاني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذورة بالذات، الصحابي الكريم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان ليؤذن به في مكة لما فتحت مكة، وكان مؤذن الحرم المكي، فلما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان قال وقل في الأول من أذان الصبح أو في الأولى من أذان الصبح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فهنا في الأولى من صلاة الصبح بعض الفقهاء يعني قالوا المقصود الأول يعني بالنسبة للإقامة، يعني الإقامة هي الثاني، يعني فقل في الأذان الأول على اعتبار أن الإقامة هي الثانية، يعني لا تقل هذا في الإقامة وإنما قلناها في الأذان. فقالوا إذا أذن أذانين يجعل هذا في الأذان الثاني من هنا، وإنما سمي الأولى باعتبار الإقامة. الفريق الآخر قال لا، قال في الأولى من أذان الصبح، يعني في الأذان الأول من هنا من الأذانين. وهناك أيضا خلاف طويل في تفسير حديث بلال رضي الله عنه، لما كان بلال يقول الصلاة خير من النوم، النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في الأذان، وكان يعني بلال مؤذن الأذان الأول، بينما كان عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن الأذان الثاني، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فكان بلال يؤذن الأذان الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال قال اجعلها في أذانك اللي هي الصلاة خير من النوم. لكن هناك يعني في الحقيقة الحديث نفسه فيه اختلاف في الروايات، يعني بعض الأحاديث فيها أن بلالا كان يؤذن الثاني، وبعض أن بلالا كان يؤذن الأول، فلذلك اختلف الفقهاء في هذا. فعلى كل حال يعني عند الجميع أنه سواء قالها في الأول أو الثاني جاز ذلك، يعني لكن خلاف أيهما أولى إذا أذن الصبح أذانين، فأيهما أولى أن يجعلها في أولهما أو في ثانيه، لكن إذا أذن أذانا واحدا قالها فيه. قال كان في شيء سابق عندي، بعد قال الصلاة خير من النوم مرتين عندي وهي 11، في شيء سابق والإقامة النسخ اللي ما فيهاش كلمة والإقامة يزيد فيها والإقامة. قال والإقامة 11 يحضرها، أو نضع معنى مثلا الإقامة وهي 11 يحضرها، والحضر هو الإسراع، يقول الإقامة 11 كلمة أو جملة، يعني كلمة معنى جملة، فالإقامة 11 جملة، وذلك أن المقيم يقول إيه الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فهي 11 كلمة صحيح؟ ما أدنى 11 مرة ثانية، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، 11 جملة. فالإقامة 11 جملة. طبعا هذا مذهب أحمد رحمه الله. هناك يعني أيضا في المذاهب الأخرى خلافة عند أبي حنيفة رحمه الله أن الإقامة شفعا كالأذان، يكبر أربعا وبعدين كل الشهادة مرتين إلى آخره. وعند الإمام مالك رحمه الله أن الإقامة 10 كلمات، يوتر الإقامة، كلمة قد قامت الصلاة يقولها مرة واحدة. يقولها هي مرة واحدة في مذهب مالك رحمه الله. عند يعني إمامنا أحمد رحمه الله الإقامة 11 جملة كما ذكرنا. يحضرها يعني يسرع فيها، الحجر هو بالسرعة، والإقامة يسرع فيها بالسرعة. قالوا الحكمة في هذا ليكون الناس إلى الصلاة بنشاط وخفة، ولأنه لا حاجة إلى الإيه؟ إلى الترتيل يعني أو التنهم، لأن الترتيل والتنهم قد يؤدي إلى التكاسل، يعني صفة الصلاة المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة إيه؟ قاموا بسهل. فإذا المقيم يعني يقول الله يعني يتمهل في الإقامة، الناس تقوم يعني يقومون متضايقين يعني، لكن الإقامة عندما تكون سريعة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، الإسراع في الإقامة يؤدي إلى إسراع الناس في القيام إلى الصلاة بنشاط ونشاط، وهذا شيء مما مطلوب ومأمور به. فالإقامة 11 يحضرها يعني بسرعة. قال ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. يقول الذي أذن يقيم في مكانه إن سهل. هنا يفيد أمرين. الأمر الأول أن المؤذن هو نفس الذي يقيم. أن المقيم يكون نفس المؤذن. وورد في هذا حديث يعني في سنة الضعف وهو من أذن فهو يقيم. حديث في سنة الضعف لكن يغني عنه يعني أن المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقيم هو المؤذن يعني بلال من السنة العملية يعني وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أن بلال هو الذي كان يؤذن وهو الذي كان يقيم فهذا هو السنة والأخر. طيب المسألة الثانية أنه يقيم في مكانه يعني في مكانه الذي أذن فيه. الفقهاء يأخذون هذا من يعني من حديث بلال رضي الله عنه أنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين. أن بلال كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين يعني طول الصلاة شوية حتى أدرك معك التأمين. فقال ظاهره أنه كان يقيم أيضاً فوق سطح البيت الذي كان يؤذن فوق الأرض ثم ينزل يعني مسرعاً ليدرك الصلاة أو يقيم في مكان عالٍ أو فلذلك يعني كثير من الفقهاء أخذوا من قول بلال لا تسبقني بآمين أنه كان يعني يتأخر عن الدخول في الصلاة بسبب إقامته في مكان يعني بعيد عن مكان النبي عليه الصلاة والسلام لكن صوته مسموع يعني يسمع مجرد إقامته مكان التأذين يعني الإقامة أيضا منها تسمع. فقال ويقيم من أذن في مكانه إن سهل يعني إن سهل ذلك أما إن شق يعني ذلك فلا رأس أن يقيم وهو واقف في الصف يعني لا حرج. قال ولا يصح إلا مرتدا وحتى الأذان يعني كما ذكرنا الآن يعني مع وجود مكبرات الصوت فلا حرج يعني أن يؤذن داخل المسجد مع استعمال مكبر الصوت فإنه يغني عن الصعود إلى المكان العالي نفس الشيء في الإقامة. قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا أو ملحونا. فيقال ولا يصح إلا مرتبا وهنا يذكر شروطا لصحة الأذان يذكر شروطا لصحة الأذان فمن شروط صحة الأذان أن يكون الأذان مرتبا أن يرتب جمل الأذان كما أوردناها يعني لا يقدم ولا يؤخر فيه فلو أخل بترتيبه بطل الأذان لا يصح مثلا يأتي مثلا بحي على الصلاة قبل الشهادتين أو قبل التكبير أو فلا يصح إلا مرتبا متواليا يعني لا يفصل بين كلمات الأذان وجمله بفاصل طويل فيرتبه ويجعله متواليا يعني لا يفصل بينه بفاصل طويل كمسافة. هذه المسألة نفس المؤلف سيوضحها أنه لا يفصل بفاصل طويل ولا بفاصل يسير محرم سيأتي توضيحه. فهذا معنى التوالي إلا مرتبا متواليا من عدل هنا أن يكون المؤذن عدلا والعدل هو خلاف الفاسق والكافر يعني لا يكون مؤذن فاسقا ولا كافرا لا يكون مجاهرا شيء من كبائر الذنوب ولا يكون مطعونا في دينه أو يكون كافرا أو فاسقا يعني نعم خلاف العدل هو الكافر والفاسق يعني سيكون هي المؤذن عدلا. قال ولو ملحنا أو ملحونا يعني ملحن هناك طبعا نوعان من الألحان يعني ألحان العرب اللي هي كان يعني يحسنون الصوت ويزينونه تحسين الصوت ويزينونه من غير يعني هناك ألحان اللي هي من غير آلة وهناك ألحان اللي هي مع موسيقى أو آلة أو كذا وهذا من الأمور المحرمة المنكرة سواء في الأذان أو في غيره لكن حتى الألحان اللي هو يعني على موافقة ما يسمونها المقامات يعني هناك زي نغمات معينه تشعر حزنا او تشعر تقليدا او تحدث بهجه او فرحا، فاتباع هذه المقامات انه يؤثر وفق مقام من هذه المقامات او كذا، فهذا يعني مما لا ينبغي، لكن لو فعل ذلك صح اذانه. وان مرات تجدون يعني المؤذن يؤذن على مقام النهوات، والمؤذن يؤذن على مقام الصلاه، والمؤذن يؤذن على مقام كذا، فكي يراعي يعني نغم مقام من هذه المقامات، ويراعي انه يضاهيها في اذانه وينغم اذانه حتى يوافق يعني مقام من هذه المقامات الموسيقيه، يعني لكن من غير الات يعني، ولكن بس مجرد معين يوافق هذه المقامات. فهو قال يصح الاذان، يعني قال ولا ملحنا، يعني حتى لو لحن جعل اذانه في لحن صح اذانه، لكنه يعني جانب الاولى وخالف الله. او ملحونا يعني كذلك ايه، لو اذن اذانا ملحونا الثانية، هذه من اللحن الذي هو الخطا في الاعراب، يعني لو اذن فاخطا في الاعراب صح اذانه. ماذا يحصل يعني المؤذن يخطئ في الاعراب، فاذا اخطا في الاعراب صح الاذان، رفع ما حقه النصب او نصب ما حقه الرفع. قال ويجزئ من مميز، قال ويجزئ من مميز، مميز اللي هو من بلغ 7 سنين هجريه، فالطفل الذي بلغ 7 سنين هجريه يجزئ تاثيمه، لكن لو كان دون 7 سنين لا يجزئ تاثيمه، فاذا كان بلغ 7 سنين فيجزئ تاثيمه. قال ويبطل هما فصل كثير ويسير محرم، يبطل هما يعني يبطل الاذان وكذلك يبطل الاقامه، اذا فصل فاصلا كثيرا يعني فاصلا زمنيا كثيرا بين جمل الاذان، او فاصلا زمنيا كثيرا بين جمل الاقامه، يعني شخص مثلا قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، بعدين ذهب مثلا اكل وشرب ولا تغدى ولا راح يجدد وضوءه، وبعدين يرجع يكمل اشهد ان لا اله الا الله، من عندما وقف فاذا فصل بفاصل طويل بطل به الاذان، لما يرجع لازم نقول ايه يستأنف، يعني يبدا من جديد ولا يبني على ما فات، يعني لا يبني على ما فات، ما يكملش على اللي فات اذا فصل بفاصل طويل، وانما يستأنف يعني يبدا من جديد. وكذلك الفاصل اليسير المحرم، المرات يذكرون لو انا متحزنا قال كلمه من كلمات الاذان ثم اغتال او كذب او قال كلمه محرمه او كذا ونحو ذلك وفعل فعلا محرما بطل بما ما قاله، عليه ان يعيد من جديد، يستانف يعني يعيد من جديد ولا يبني على ما فات اذا قال حراما او فعل حراما حتى لو استغرق زمنا يسيرا، فانه قد بطل ما من قدر عليه ان يبدا من جديد. قال ولا يجزئ قبل الوقت الا الفجر بعد نصف الليل، لا يجزئ الاذان قبل الوقت الا اذان الفجر، فانه يجزئ بعد نصف الليل، بمعنى ان اذان الفجر الاول الذي يؤذن قبل دخول الوقت لو اقتصر عليه اجزاء ذلك يعني، لكن الاولى يجعل للفجر اذانين، واحدا قبل الوقت وواحدا بعد دخول الوقت، لكن لو اقتصر في الفجر على الاذان الذي قبل الوقت صح يعني اجزاء اذانه. نعم. لكن في غير الفجر لا يجزئ الاذان قبل الوقت، يعني لو ان المؤذن بعد ان اذن تبين له سواء بعد الاذان كله او بعد جزء من الاذان، تبين له ان الوقت لم يكن دخل وانه اذن قبل الوقت، مرات يحصل ان المؤذن يخطئ في النظر الى الساعه او الى التقويم او كذا تشتبه عليه الايام فينظر الى تاريخ اخر، فاذا هو شرع في الاذان وبينما هو في منتصف الاذان انتبه الى ان الوقت لم يكن دخل، فعليه ان يبدا الاذان مره اخرى بعد دخول الوقت. فمن أذن قبل الوقت بطل ولا يجزي إلا في أذان الفجر. في أذان الفجر لا حرج لو أذن قبل الوقت بشرط أن يكون من بعد نصف الليل. قال ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا يعني يسن أن المؤذن بعد الأذان في المغرب يجلس زمنا يسيرا يفصل به بين الأذان والإقامة. يفصل به بين الأذان والإقامة يعني هنا الشراح يعني قالوا إن صاحب المتن هنا لما ذكر المغرب يعني أراد أنه من باب أولى غيره من الصلوات يعني هو أراد يعني أن يبين أن ما ذكره بعض الفقهاء قالوا إنه في المغرب لا يفصل بين الأذان والإقامة يعني بعض الفقهاء يستحبون أنه في المغرب خاصة لا يفصل بين الأذان والإقامة بالفاصلة لا بجلوس ولا بالفاصلة ينتهي من الأذان يشرع في الإقامة مباشرة من غير جلوس بينهما فهو هنا يقول لا الجلوس بين الأذان والإقامة في المغرب سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب لمن شاء قال في الثالثة لمن شاء وكان الصحابة يبتدئون السواري في صلاة المغرب يعني يتخذون يتسابقون إليها يتخذون سترة يصلون إليها ركعتين بعد المغرب بعد الأذان كما يحضر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة المغرب فإذا يريد أن يقول يعني أن ما ذكره بعض الفقهاء من أنه لا يشرع الفصل بين أذان المغرب وإقامته بفاصله أنه يعني غير صحيح بل يشرع الفصل بينهما بالجزء أما بقية الصلوات فمن باب أولى يعني أنه يشرع الفصل بين الأذان والإقامة بجلوس أو صلاة أو غير ذلك. قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. من جمع بين صلاتين كما يجمع بين الظهر والعصر فإنه يؤذن للصلاة الأولى ويقيم أما الثانية فيقيم فقط يعني من جمع بين صلاتين الصلاة الأولى يكون لها أذان وإقامة ثم الثانية يكون لها إقامة فقط فهكذا السنة يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جمع بين الصلاتين أذن أذانا واحدا وأقام إقامتين كل صلاة إقامة كذلك عند قضاء الفوائد فالسنة أنه يؤذن أذان واحد حتى لو كان بعد خروج من الوقت يعني حصل أن يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام غلبهم النوم في سفر مرة حتى ناموا في واد وغلبهم النوم حتى طلعت الشمس ولم يصلوا الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه واد حضرنا فيه شيطان وأمرهم أن يرتحلوا عنه إلى واد آخر ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين ثم أقام وصلى بهم الفجر جماعة جهرا قضاء بعد طلوع الشمس فالأذان حتى لو خرج وقت الصلاة الإنسان يقضي الصلاة يجوز التأثير لكنه ليس فرضا لما ربنا يعني أن الأذان إنما يكون فرضا في الصلاة المؤدية لكن في المقضية الأذان ليس فرضا لكنه يسمى أن يؤذن طيب إذا قضى أكثر من صلاته لو كان يعني فاته ثلاث صلوات أو أربع صلوات أو كذا لعذر نوم أو نسيان أو إغماء أو غير ذلك من الأسباب فقضى عدة صلوات فيؤذن أذانا واحدا للأولى ثم يقيم للأولى ثم يقيم للثانية ثم يقيم للثالثة كل صلاة يقضيها يجعل لها إقامة نعم تفضل نعم يعني قبل الفرض. نعم يعني السؤال يعني لا يلزم الأذان ولا الإقامة في البيوت يعني، لكن يجوز ذلك يعني إذا أراد المؤذن لا بأس، إذا أراد المؤذن أن يقيم فلا بأس، إذا أراد أن يقتصر على الإقامة فقط فلا بأس، لكن لو صلى حتى من غير أذان ولا إقامة في البيت لا بأس، يعني كله جائز. طيب قال: ويسن لسامعه متابعته سرا وحلقلته في الحلعلة، يسن لسامع الأذان أن يتابعه سرا، يعني أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إذا المؤذن قال الله أكبر الله أكبر فالمستمع له يقول الله أكبر الله أكبر، وهكذا في كل جملة قال الشهر لا إله إلا الله يقول الشهر لا إله إلا الله، فيسن لسامعه متابعته سرا، يعني لا يرفع صوته، المؤذن فقط يرفع صوته لكن من يتابعه يقول ذلك في سبيل. وحق له في الحيعلة، الحيعلة هي قول حي على الصلاة وقول حي على الفلاح، فإذا المؤذن وصل إلى قوله حي على الصلاة يسمى من سمعه أن يحقل، يعني أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال المؤذن حي على الفلاح فيقول الإيه السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في صلاة الصبح إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فيتابعه، يعني دخل في إيه؟ يسمى لسامعه متابعته، يعني في كل كلمة بما في ذلك قول الصلاة خير من النوم فيقول مثله، ما عدا فقط إيه؟ حي على الصلاة وحي على الفلاح، فهذه لا يتابعه فيها وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وقوله قال وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يعني ويسن لسامع الأذان أن يقول بعد فراغه بعد الفراغ من متابعة المؤذن عندما ينتهي من ذلك وينتهي المؤذن من أذانه وينتهي من متابعته بالترتيب كما سبق، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آل محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. في بعض ألفاظ الحديث إنك لا تخلف الميعاد، وفي بعضها وابتغتك العلية الرفيعة، في بعض الألفاظ إنك لا في حديث يعني بعض العلماء حسنه بعضهم ضعفه الزياده اللي فيها انك لا تخلف معك في السنن البيهقي، بعض اهل الحديث حسنوها بعضهم ضعفها لا باس عليها. نعم الصلاه على النبي لا الوسيله قالوا يعني قالوا في تفسير الوسيله انها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، قال قال عليه الصلاة والسلام عن الوسيلة قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا أقول. وأما الفضيلة فمعناها أوسع يعني يشمل كل فضيلة وخير، معنى الوسيلة هي درجة في الجنة أو منزلة فيها خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. والمقام المحمود يعني فسر التفسير المشهور عند جمهور العلماء أنه الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين الخلائق، الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين الخلق، ففي تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هناك تفسير آخر وهو تفسير التابعي الجليل مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله، واخذ به الامام احمد وعدد كبير من الائمه اخذوا بهذا التفسير ان المقام المحمود ان الله تعالى يجلسه معه على العرش سبحانه وتعالى، وقال هي اعظم فضيله من نبينا محمد عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى يجلسه معه على العرش فهذا ورد عن مجاهد مجاهد بن عباس قال في تفسير عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه معه فوق العرش عليه الصلاه والسلام. واخذ بها الامام احمد رحمه الله كثير من ائمه. بعدها باب من الشروط السلام، دخل وقت العشاء فنتوقف لصلاه العشاء ان شاء الله ونخرج درس العقيده بعد العشاء. فصلى الله عليه وسلم.